الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والتي كان عليها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحب الكريم والسلف الصالح رحمهم الله أجمعين. وقد بينا في دروسنا السابقة بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. ثم بينا رحمكم الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما اليوم إخوتي في الله، وبعد أن بينا في درسنا السابق بأن الإيمان إنما هو على مراتب، وقلنا بأن الإيمان هو على ثلاثة مراتب، وهنا لا بد لي أن أعيد مراتب الإيمان، لأنني سأتكلم اليوم إن أحيانا الله وإياكم سأتكلم عن حكم فاعل الكبيرة عند السلف الصالح، وكذا سنتكلم عن الاستثناء في الإيمان. أما عن مراتب الإيمان رحمك الله فهي على ثلاثة مراتب، وأما المرتبة الأولى والتي هي أدناها فهي ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بأصل الإيمان، أو ما يعرف بالإيمان المجمل الجازم، أو بالإيمان المقبول، أو بالإيمان الثابت، أو بالموجب للجنة. وعلى كل حال هو عند أهل السنة والجماعة يعرف بأصل الإيمان. وأما هذه المرتبة فاعلم رعاك الله إنما هي التوحيد وترك الشرك والكفر بالطاغوت والانقياد وعدم التولي والامتناع وعبادة الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة وبإقامة أركان الإسلام. فمن لم يأتي بهذه ما دخل الإسلام وما عرف شيئا من الإيمان. وأما الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية والتي هي أعلى من الأولى فهي الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. وأما هذه فتاركها لا يكفر ولكنه آثم، ومن اسمها، اسمها الإيمان الواجب، أي هذه المرتبة تكون بفعل الواجبات وبترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات. أما الدرجة الأعلى أو المرتبة الأعلى فهي الإيمان الكامل المستحب المستثنى، الإيمان الكامل، ولكن لا لا لا كمال في الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إنما نقول الإيمان الكامل المستثنى، وسأوضح ذلك خلال درسنا لهذا اليوم. فهذه المرتبة والتي هي الإيمان الكامل المستثنى، أما هذه فاعلم رعاك الله بأن هذه تزيد عن الإيمان الواجب، وذلك بفعل المستحبات وبترك المكروهات. إذن المرتبة الثانية الإيمان الواجب هو الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، وأما الأعلى منها فهي الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. وقلنا رعاكم الله بأن الذي يدل على هذه المراتب هو قول الله سبحانه جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، أي هذا الكافر الذي لم يؤمن والذي لم يأتي بالمرتبة الأولى والتي هي أصل الإيمان. وقوله تعالى ومنهم مقتصد، أي هذا الذي حقق المرتبة الأولى وحقق المرتبة الثانية فجاء بالواجبات وترك المحرمات. وأما قوله تعالى ومنهم سابق بالخيرات، فهذا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فوصل إلى الإيمان الكامل المستثنى. وبناء على ما سبق رعاك الله، وخصوصا أننا بينا في درسنا السابق بفضل الله سبحانه وتعالى أن الناس متفاوتين في أعمالهم، الناس متفاوتين في أعمالهم. لذلك قلنا بأن الإيمان ذو شعب، وقلنا رعاك الله بأن السلف الصالح أثبتوا بأن الناس متفاوتين في هذه المسألة. طيب، طالما أننا قلنا ذلك، فاعلم أيضا رعاك الله بأن كلامنا اليوم عن فاعل الكبيرة إنما هو متعلق بهذه المسألة، لا ينفك عنها، إذ أن جماهير الأمة من السلف وكذا من الخلف بل ومن كل الطوائف يقولون بأن المعاصي التي يرتكبها الإنسان إنما هي على قسمين، الصغائر والكبائر. إذن قبل أن أتكلم عن مسألة فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة وعند السلف الصالح رحمهم الله، علينا أن نبين هذه النقطة رعاك الله، ألا وهي مسألة المعاصي أنها على قسمين، صغائر وكبائر. كل السلف وكل الأدلة في كتاب الله وكذلك في سنة حبيب الله دلت على تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر. لكن وأيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن هذين الصنفين من المعاصي هنالك فارق بين هذين الصنفين لا نستطيع إنكاره، إذ أن هذه المعاصي مع قبحها سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر، إذن هي قبيحة بحق الجبار سبحانه وتعالى، بحق العظيم البارئ الخالق سبحانه جل في علاه، ولكن هنالك ما هي أعظم وأقبح من الأخرى. فعلى ذلك لابد أن نفرق ما بين الصغائر والكبائر. طبعا أهل العلم رحمهم الله كانوا في التفريق على عدة أقوال، كانوا في التفريق على عدة أقوال. فمنهم من قال بأن كل معصية يقدم عليها الإنسان من غير استشعار خوف ومن غير حذر وندم وبتهاون وباجتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى فعل هذه المعصية بما لا يشعر من خلالها الفاعل بخطورتها، أو أنه إذا فعلها يكون متهاونا فيها، فإنها لا تكون من الكبائر، إذ أن النفس البشرية لا بد وأن تستشعر الكبائر. ومنهم أيضا من قال بأن التفريق ما بين الكبيرة والصغيرة أن الكبيرة هي كل ذنب كبر وعظم عند فاعله، ويكون فعله أو يكون شعوره تجاه هذه المسألة التي فعلها مبني على الخوف والحذر والقلق، وأما الصغيرة فهي عكس ذلك. ولكن وحتى لا أطيل عليك، فالأقوال في هذه المسألة كثيرة جدا، لكن أدقها وأصحها هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الكبائر هي كل ذنب ختمه الله تعالى بالنار أو بغضب أو بلعنة أو بعذاب، وكذلك قال بنفس القول الحسن البصري رحمه الله. إذن أدق تعبير للتفريق ما بين الكبائر والصغائر، أدق تعبير هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه يقول الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو بغضب أو بلعنة أو بعذاب. هكذا رعاك الله نكون قد فرقنا بفضل الله تعالى ما بين المسألتين، ألا وهي مسألة الكبيرة والصغيرة. وأما حكم فاعل الكبيرة عند السلف الصالح رحمهم الله، فاعلم بداية رعاك الله بأن السلف رحمهم الله جميعا ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة هو فاسق، ومن أهل العلم من أطلق عليه اسم الفاسق الملي. طيب لماذا سمي الفاسق الملي؟ سمي الملي نسبة إلى الملة، أي أنه بفعله هذا لن يخرج عن الملة كما ذهبت الخوارج والمعتزلة، إذ أن الخوارج يخرجونه من الملة بالكلية، والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين المنزلتين. أما السلف الصالح وما كان عليه الصحب الكريم فإن مرتكب الكبيرة إنما هو فاسق ملي، لا يخرج من الإيمان بمجرد فسقه، ولا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه بفضله وكرمه وأدخله الجنة من أول وهلة إن شاء، وإن شاء سبحانه ربي عذبه على تلك المعصية أو ذلك الفعل من الكبيرة عذبه عليها، ثم مرده إلى الجنة، هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذ أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة سواء كانت صغائر أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وأن من خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن مرده وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ومشيئته، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكب، وإن شاء ربي عذبه على ما ارتكب ثم أخرجه من النار. وهنا أذكر لكم ما رواه اللالكائي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح يرجى للصالح ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، لقاه تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. وأما من لقيه وقد أقيم عليه حد، انتبه الآن، إذن هنالك ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يلقى فاعل الكبيرة، أن يلقى الله سبحانه وتعالى تائبا، فإذا لقي الله سبحانه وتعالى تائبا ماذا يقول شيخ الإسلام أحمد رحمه الله؟ يقول: إذا لقي الله تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، هذه الحالة الأولى. الثانية يقول رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فإن ذلك كفارة له، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الحالة الثالثة، يقول رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا، هذه الحالة الرابعة، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. جاء ذلك فيما رواه اللالكائي في شرح السنن في الصفحة 42. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أي أن فاعل الكبيرة له أحوال: إن لقي الله سبحانه وتعالى تائبا غير مصر فإن الله يتوب عليه، وإن لقي الله سبحانه وتعالى غير تائب فإن أمره متروك لله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن المذنب إن تاب فتوبته مقبولة، وإن مات ولم يتب فأمره مفوض إلى الله، وهذا شرحناه. إذن إن شاء الله عذبه، انتبه الآن، عذبه بماذا؟ عذبه بعدله. إذن إن شاء الله عذبه بعدله. طيب وإن غفر له فإنما نقول: وإن شاء الله عفى عنه بفضله. إذن إذا لقي الله سبحانه وتعالى ولم يتب ماذا نقول نحن أهل السنة والجماعة؟ نقول بأنه مرده إلى الله وإلى مشيئة الله، إن شاء عذبه، فإن عذبه فإنما ذلك بعدله، وإن شاء عفى عنه، فإن عفى عنه فإنما ذلك بفضله. بل اعلم أيضا رعاك الله، حتى وإن عذب فإن تعذيبه يختلف عن تعذيب الكفار. تعذيب المسلم الموحد المصر على الكبائر والذي يعذب عند الله سبحانه وتعالى، حتى وإن عذب هذا لا يعذب كالكافر، إنما يعذبه الله ليطهره من الآثام التي ارتكبها وليجعله أهلا ليكون من أهل الجنة. لذلك فعليك أن تعلم رعاك الله بأن المؤمن المذنب إن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار. إذن لا يلقى فيها إلقاء الكفار ولا يبقى فيها بقاء الكفار ولا يشقى فيها شقاء الكفار. إذ أنه عليك أن تعلم رعاك الله بأن الكفار وصف الله سبحانه وتعالى دخولهم إلى النار، وكذلك وصف دخول أهل أمة محمد إلى النار. فأما الكفار ماذا قلنا؟ قلنا المرتكب الكبيرة من أهل التوحيد يعذب ولكن لا يلقى إلقاء الكفار. ماذا نقصد عندما قلنا لا يلقى إلقاء الكفار؟ إذ أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول إن الذين كفروا بآياتنا، إذن هنا يتكلم عن الكفار، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا بالنسبة للكفار. أما بالنسبة للمؤمنين فقال تعالى لا تلفح وجوههم النار، أي أن النار لا تحرق أعضاء السجود منهم. إذن هنالك فرق بين إلقاء الكافر وبين دخول المسلم. فالكافر عندما يدخل النار إنما يدع فيها مكبا على وجهه، أما المسلم الموحد مرتكب الكبيرة فإنما يدخل كدخوله مكان يعني تطهير لا يكب على وجهه كما وردت الأدلة على ذلك. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الكافر إذا دخل النار فإنه يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا والعياذ بالله، وأما المؤمن فاعلم رعاك الله بأنه حتى وإن دخل النار فإن هنالك نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله تثبت عدم خلوده في النار. ثم أعلم رعاك الله بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن هذه المسألة فيقول والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أي مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة رعاك الله عند أهل السلف الصالح رحمهم الله قلنا بأنه يسمى ماذا؟ يسمى فاسق ملي. لذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى الإسم المطلق، وإسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف، يدخل فيه المؤمن حقا. إذن الآن شيخ الإسلام يوضح لنا نهج السلف رحمهم الله فيذكر ثلاثة أصناف، فيقول إن الخطاب بالإيمان أي أن نطلق مسمى الإيمان، فإن الخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف. من هي هذه الطوائف التي توصف بالإيمان؟ يقول يدخل فيه المؤمن حقا وهذا لا خلاف فيه، ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة. إذن يدخل في أي أحكام؟ في أحكامه الظاهرة، وإن كان في الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفى عنه الإسلام وينفى عنه الإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام ويثبت له الإيمان الظاهر. وكذلك يدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم ولكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه ثم يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، ولكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله، وأعني شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم اعلموا جميعا رعاكم الله بأن السلف رحمهم الله دقيقة يا أخوة، ثم اعلموا رعاكم الله بأن السلف قد بينوا لنا حكم فاعل الكبير، إذ أنه إنسان، وهذا الإنسان معرض لوساوس الشيطان، وهو مائل إلى الهوى والشهوات بطبيعته، فإن هو أخطأ بارتكاب تلك الكبيرة فتكفيره للكبيرة هو موضوع سهل، يمكن الحكم به لأول بادرة من البوادر التي تصدر عنه. لذلك كل إنسان رعاك الله، كل إنسان معرض إلى وسوسة الشيطان، لأن الشيطان أصلا قد تعهد في هذه المسألة، وهذا ما سأوضحه بعد قليل بإذن الله تعالى. ولكن هنا في نقطة، عندنا نقطة في غاية الأهمية يخطئ فيها كثير من الناس، بل ومنهم طلبة علم، إذ أن السلف رحمهم الله أجمعوا على ما ذكرناه، ولكن أيضا أجمعوا على القول بتكفير من ارتكب محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة في حال استحلاله له، لأن في ذلك إنما مكابرة وتكذيب صريح لأقوال الله ولأقوال حبيب الله، فهذا كفر أصلا لا شك فيه، فلا نخلط الحابل بالنابل. لذلك رعاك الله عليك أن تنتبه لهذه النقطة، وأعنيها هنا كلامي موجه إلى طلبة العلم رعاكم الله، فلا نخلط الحابل بالنابل. فالسلف رحمهم الله عندما ذكرنا لكم وبينا ما بينوه في مسألة فاعل الكبيرة، لكن في نفس الوقت عليك أن تعلم وأن تدرك أنه عند أهل السنة والجماعة عندنا قاعدتين أساسيتين، وقد ذكرتها في دروس السابقة. القاعدة الأولى تقول بالتلازم ما بين الظاهر والباطن، هذه يجب النظر إليها. وكذلك عندنا قاعدة ثانية، ألا وهي الاستحلال العملي والكفر العملي والجحود العملي، هذه أيضا يجب أن ينظر لها. فلا نقول بأن فاعل الكبيرة هو مؤمن فاسق ملي بإطلاقها، إذ أنها لو كانت بإطلاقها لوقعنا في محظور، كما وقع أو ربما تواقع أدعياء السلفية من مزابلة هذا العصر، إذ أنهم يؤسلمون الطواغيت ويقولون بأنهم يعني إذا فعل الكبيرة، أو مثلا بالنسبة لموضوع شرب الخمر وما شابه ذلك، نحن لسنا بهذا الصدد الآن، نحن بصدد مسألة خلط فيها من خلط. فالسلف كما أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافر، إنما هو فاسق بفعله مؤمن بتوحيده، هذا إجماع السلف. نعم نعلم ذلك، لكن أيضا أنا لا أهمل باقي القواعد، عندي قاعدة بالتلازم ما بين الظاهر والباطن، وعندي قاعدة بالاستحلال العملي. لذلك الذي يقر بيع الخمور، هذا وإن لم يشربها، هذا لا أقول بأنه فاعل كبيرة، هذا كافر مرتد، لأن السلف قد أجمعوا على ماذا؟ على أن من ارتكب الكبائر مستحلا لها فهذا كافر، بل حتى أنه يكفر باستحلالها دون فعلها. والمصيبة والطامة أن أدعياء السلفية هؤلاء الذين يتمسحون بالشيخ ابن العثيمين هو الذي أوضح هذه المسألة من العلماء المعاصرين، هو الذي بينها، هو الذي قال بأن مجرد التوقيع ومجرد السن ومجرد التصريح إنما هو استحلال عملي. إذن السلف كما أوضحوا حكم فاعل الكبيرة أيضا أجمعوا على القول بتكفير من ارتكب محرم معلوما تحريمه من الدين بالضرورة مستحلا له. هذا فيه مكابرة، فيه تكذيب لصريح القرآن ولصريح الأدلة من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم رعاك الله، وبعد أن بينا منهج السلف الصالح رحمهم الله في مسألة فاعل الكبيرة، قلنا ودائما نقول بأن السلف رحمهم الله لا يتكلمون بمسألة إلا بالأدلة، فأما أدلتهم من كتاب الله سبحانه وتعالى فقد استدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة، إذن احنا كلامنا الآن عن من؟ كلامنا عن فاعل الكبيرة. الله ماذا يقول؟ يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما الذي يقوله ابن جرير الطبري رحمه الله؟ يقول قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة إنما هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليها ما لم تكن كبيرة شركا بالله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين، إذن التسمية مؤمن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لذلك أورد البخاري رحمه الله أورد هذه الآية مستدلا بها على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر ولا يسلب منه اسم الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى سماهم مؤمنين مع اقتتالهم. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن أدلتهم وأعني هنا السلف رحمهم الله الأدلة كثيرة جدا في كتاب الله، وأكتفي بما ذكرته وأنتقل إلى أدلتهم من السنة. وهنا عندي عدة وقفات في مسألة الأدلة من السنة، وأوجه هذه الوقفات إلى أحبتي وإخوتي من طلبة العلم، فركزوا بارك الله فيكم ورعاكم الله، ركزوا لأن هنالك عدة نقاط في غاية الأهمية من خلالها بإذن الله تعالى سيتضح لكم التوفيق بين أحاديث، فركزوا رعاكم الله. أما الأدلة من السنة التي اعتمد عليها السلف رحمهم الله فقد استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه البخاري رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا يقول رحمه الله وأعني البخاري يقول سماهما الله مسلمين مع التوعد بالنار. لذلك تحت هذا العنوان قال رحمه الله بأن المعاصي إنما هي من أمر الجاهلية، فالإمام البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا سماه باب المعاصي من أمر الجاهلية، ثم قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم أيضا ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. الآن أطلب منك رعاك الله أن تدقق في حديث أبو ذر، لأنني بعد قليل سأذكر لك أيضا حديث لأبو هريرة، وهنا قلت لك هنالك نقطة في غاية الأهمية يجب أن نوفق ما بين حديث أبي ذر وحديث أبو هريرة. أبدأ الآن معك هذا السياق فانتبه ودقق رعاك الله. إذا قلنا بأن البخاري الذي أفرد بابا تحت عنوان باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بارتكابها، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم بعد ذلك ساق حديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إني سببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. اعلم رعاك الله بأن قصة أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية ما خلا الشرك ما عدا الشرك فإنه لا يخرج عن مسمى الإيمان، سواء كانت هذه من الصغائر أم أنها من الكبائر. وهنالك أيضا حديث لأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد، انتبه الآن، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وهذا الحديث الذي أريد منك أن تركز فيه، لأن هذا الحديث وحديث أبو هريرة الذي سأذكره بعد قليل ضل فيه طرفين، طرف أهل الغلو وطرف أهل الإرجاء. وهذا الحديث حديث أبو ذر يعض عليه أهل الإرجاء بالنواجز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: انتبه الآن، وإن زنى وإن سرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، وكررها ثلاث. ثم في الرابعة قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر. الآن ركز رعاك الله. إذن في هذا الحديث وهو حديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. طيب، الزنا والسرقة هذه من الكبائر، أليس كذلك؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة، انتبه الآن وركز. إذن معنى ذلك أن الموحد كما سبق وبينا من أقوال السلف رحمهم الله أن الموحد إذا لقي الله بهذه المعاصي إن زنى إن سرق فإنه متروك لمشيئة الله. طبعا إذا لقي الله غير تائب، فإذا المتروك هو لمشيئة الله. فماذا قلنا؟ قلنا بأنه سيدخل النار بمشيئة الله إن أراد الله أن يدخل النار ليطهر، ثم بعد ذلك ماذا؟ إلا دخل الجنة. فهذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الجنة. والآن سنوضح أكثر، ولكن قبل أن أوضح أنقل لك أيضا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حوله عصابة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، انتبه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بايعوني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. إذن نبدأ الآن بالكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا. انت الشاهد ها هنا، ومن أصاب من ذلك شيئا، طبعا خلى الشرك ألا وهو السرقة أو الزنا أو قتل الأولاد أو ما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. لذلك منذ قليل لما نقلت لك ما رواه اللكائي عن أحمد رضي الله عنه قلت بأنه هنالك ثلاث أحوال لفاعل الكبيرة، ومن ضمنها إذا كان قد لقي الله وهو مقام عليه الحد، فقلنا هذا كفارة له بما صح عن النبي. إذن ما صح عن النبي من أي حديث؟ من حديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا هو فهم السلف الصالح رحمهم الله لفاعل الكبيرة. أيضا من الأدلة التي استند عليها أهل العلم هو ما جاء عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. الآن بالتوفيق بين هذه الأحاديث كلها نستنتج رعاك الله بأن ما قاله أحمد رحمه الله هو عين الصواب، لأنه في هذا الحديث، وأعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل. إذن من ضمن هؤلاء فاعل الكبيرة، إذن فاعل الكبيرة متروك لمشيئة الله. طيب الآن شاء الله أن يعذبه، طيب قلنا يعذبه بماذا؟ يعذبه بعدله، إذن عذبه الله، إذن بعد ذلك ما هي عاقبته؟ عاقبته بأن يقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيخرجون. ومن الأدلة حديث أبو هريرة. والآن أعود بك إلى التركيز، لأنني ذكرت قبل قليل حول موضوع الزنا حديث من؟ حديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. أي حديث أقصد؟ أقصد الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من مؤمن قال لا إله إلا الله إلا ودخل الجنة، فلما سأله أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. هذا حديث أبو ذر. طيب الآن حديث أبو هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. طيب الآن هنالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق سماه مؤمن، وإن زنى وإن سرق سماه مؤمن، فقال: ما من مؤمن. ولما قال له: وإن زنى، إذن قال النبي: نعم وإن زنى، إذن سماه ماذا؟ مؤمن. طيب الآن في حديث أبو هريرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب الآن كيف نوفق في هذه المسألة، وكيف نفهم حديث أبو هريرة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ إذن انتفى الإيمان؟ لا، إنما انتفى كمال الإيمان. انتفى ماذا؟ كمال الإيمان. طيب ما الذي يثبت ذلك؟ بالتوفيق بين الحديثين، لأن النبي في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه سماه مؤمن. طيب وفي حديث أبو هريرة لما رفع المسمى الإيمان، إنما الرفع هنا كان رفع ماذا؟ كان رفع كمال الإيمان. لذلك عندما نجمع بين هذين الحديثين: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مع حديث أبو هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يتبين معك رعاك الله بأن المقصود ها هنا إنما هو نفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، نفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. إذ أن حديث أبو ذر لا يخلو من وجهين، لا يخلو من وجهين: أحدهما أن يكون ما قاله على العاقبة. إيش يعني على العاقبة؟ هذا بينته منذ قليل وقلت لك: عاقبة من يدخل النار، يعني هذا الذي يزني ويسرق هذا سيدخل النار إذا لم يتب. لكن لماذا يدخل النار؟ يدخل النار بعدل الله ليعاقب ويصفى ليكون أهلا للجنة. هذا الوجه الأول. إذن معنى ذلك أن حديث أبو ذر إنما معناه على العاقبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد عاقبة أمره، يعني لما قال: ما من مؤمن وإن زنى وإن سرق إلا ويدخل الجنة، أي أن النبي يعني بأن عاقبة أمره إلى الجنة، بمعنى أنه يدخل النار ولكن عاقبة أمره إلى الجنة، وذلك عندما وفقنا بين الحديثين. الوجه الآخر من حديث أبو ذر أن رحمة الله سبحانه وتعالى وكذلك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي ستؤدي به إلى الجنة بماذا؟ بقوله لا إله إلا الله وبالتوحيد الذي عنده. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، وكذلك قوله لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا الحديث أيضا يوفق مع حديث من؟ مع حديث أبو هريرة ومع حديث أبو ذر. وبالتالي فإن الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هنا دقق رعاك الله، ليس المراد بأن ذلك حكم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أن يدخل النار، ولا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أن يدخل الجنة. الله سبحانه وتعالى إنما يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، لذلك بموازنة هذه الأحاديث ستستنتج رعاك الله بأن هذه الأحاديث كلها عن العاقبة، كما بينا في حديث أبو ذر وكذلك أبو هريرة رحمهم الله. أيضا هنا تذكرت أمر آخر، ألا وهو عليك أن تعلم رعاك الله أيضا أن هنالك حديث سبب إشكال عند الكثيرين من طلبة العلم، بل وسمعت كثيرا من طلاب العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم تفسيرا خاطئا لهذا الحديث، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. انتبه إلى اللفظ كان منافقا خالصا، إذن أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث الذي جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هنالك رواية جاءت عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والرواية عن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب في هذين الحديثين عليك أن تعلم رعاك الله بأن هنالك إشكال حتى عند طلبة العلم حول هذين الحديثين، إذ أن هذه الخصال سواء في الحديث الأول والذي هو الخصال الأربعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، أو الخصال الثلاث التي ذكرها أبو هريرة وقال بأن آية المنافق ثلاث، انتبه رعاك الله هذه الخصال توجد حتى في المسلم، يعني حتى المسلم المصدق توجد عنده هذه الخصال أو أحد هذه الخصال. إذن أجمع العلماء رحمهم الله على أنه من كان مصدقا بقلبه وبلسانه وفعل هذه الخصال أو فعل إحدى هذه الخصال، هذا لا نكفر عليه بالنفاق الأكبر، لا لا لا نحكم عليه بالنفاق الأكبر، هذا لا يحكم عليه بالكفر، هذا ليس منافق يخلد في النار. فكثير من الناس المسلمين المصدقين مثلا إخوة يوسف كانت فيهم هذه الخصال، الآن الناس المتواجدين حولك من أهل التوحيد فيهم هذه الخصال أو فيه إحدى هذه الخصال، لكن هذا الحديث في الحقيقة لا إشكال فيه. صحيح أن أهل العلم اختلفوا في معناه، ولكن جمع أهل العلم وجماهير أهل العلم بأن معنى أن هذه الخصال هي خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال فقط، أي أنه متخلق بأخلاقهم في هذه الخصال. لماذا؟ لأن تعريف النفاق في لغة العرب، تعريف النفاق في لغة العرب هو ماذا؟ هو إظهار عكس ما يبطن الإنسان، أو خلاف ما يبطن الإنسان. فلذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو محمول على ماذا؟ محمول على هذا التعريف، أي محمول على أن النفاق المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الإبطان عكس الإضمار، إبطان عكس ما تخفي، عكس ما تضمر. إذ أن هذه الخصال إنما تتأتى عن هذا الطريق، وليس المقصود بأنه المنافق في الإسلام، أي أنه يظهر إيمان ويبطن كفر. المنافق شرعا هو الذي ماذا؟ هو الذي يبطن كفر ويظهر إسلام. أما النفاق الذي ذكره محمد صلى الله عليه وسلم في الحديثين المذكورين، إنما هو إظهار ماذا؟ إظهار عكس ما تبطن من هذه الخصال التي تتشابه مع خصال المنافقين الذين يبطنون كفر ويظهرون إسلام. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، أي معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. لذلك فإن كثير من أهل العلم قالوا بأن هذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ندر عنده ذلك فهذا ليس داخل في هذا الحديث. وهنالك أقوال أخرى لأهل العلم حول هذه المسألة. لذلك فإن اللالكائي رحمه الله يروي عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث، انتبه إلى أقوال الراسخين في العلم كالإمام أحمد رحمه الله، انتبه ماذا يقول. يقول رحمه الله في هذا الحديث وفي أمثاله من الأحاديث، يقول في ما رواه اللالكائي في شرح السنن، يقول والنفاق هو الكفران، يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ثلاث من كن فيه فهو منافق. هذا على التغليظ. إذن لما قال، أو بداية عرف الإمام أحمد رحمه الله، عرف النفاق الذي هو من الكفران، أي عرف النفاق الشرعي. ولكن النفاق المذكور في الحديث هذا لا يتبع النفاق الشرعي. لذلك ماذا يقول الإمام أحمد؟ يقول ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله أي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل أيضا قوله تعالى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فماذا يقول الإمام أحمد؟ إذن يقول بأن هذه الأحاديث تروى كما جاءت. انتهى كلام اللالكائي عن أحمد رحمهم الله. إذن بناء على ما سبق وذكرناه، نتمنى إخوتي في الله أن نكون قد أوضحنا ولو بشكل جزئي هذه المسألة حول الإشكالات حول هذه الأحاديث، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى منهج أهل السنة والجماعة حول فاعل الكبيرة. وباختصار شديد فإن فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إنما يسمى فاسق ملي، من التسمية فقط تستطيع أن تعلم حكم أهل السنة والجماعة حول فاعل الكبيرة. إذ أنهم لما قالوا فاسق ملي أي أنهم أبقوه في الملة ومن تزعوا عنه مسمى الإيمان بالكلية. هذا فيما يتعلق بفاعل الكبيرة. أما فيما يتعلق في الاستثناء في الإيمان، فيبدو أنني قد أطلت عليكم، وحتى لا تتشعب الأمور سنؤجل الحديث عن الاستثناء في الإيمان إلى درسنا اللاحق إن أحيانا الله وإياكم. وبذلك إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل وخطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.